وطائره ولماذا قيل له خبر الجاري وزرفا ونيابتهما عنه وقيل له نسبا طيب ولا يجوز ذكر هذا المتعلق واقوامه المتعلق به ها ايش لا يجوز واجب حقه ولا يجوز ذكره لا يجوز هذا الكلام لا يجوز لكن لو قال هذا يجوز السؤال علينا بالبيت لتنعز من مولاك عز وجل فانت لدى تحديث الرهون كائن هل كائن نقول له هذا شاذ لا اقول له شاذ نقول له شاذ واضح لتنعز من مولاك عز وجل فانت لدى تحديث الرهون كائن فهنا ذكر المتعلق مع اننا نحن نقول المتعلق ايش محذوف وجودا لا يجوز ذكره فنقول هنا ذكره شذوذا ذكره شذوذا وان الاصل ما يذكر هذا البيت شاذ يا اخوان عندهم اما يا اخوان اذا كان غير كائن او مستقر اذا كان تقدير الخبر غير كائن او مستقر يجوز ذكره وهم زيد جالس في الدار اذا كان الخبر خاص بجلوس او بيت عيد او بطيان او الى اخر ذلك فهنا يجوز ذكره لا يجب حقه مثل الجلوس ويقول مكان خاصه يجوز ان تكون زيد جالس في الدار يجوز يجوز ان تحذره وتكون زيد في الدار باعتبار انه جالس فهذا اذا كان جالس او غايب او قاعد او الى منتظر هل يكون خاصه السنه لان خاصه بالانتظار بالجلوس بالقعود بخلاف كائن ومستقر هذه ايش اكون من السنه عنده عامه فهذا لا يجوز ذكره اما الكون الخاص جالس قايم قاعد جاهز وكذلك منتظر هذا يجوز ان تذكره تقول منتظر في الدار زيد المنتظر في الدار او زيد منير في الدار هذا هو اذا كان كائن مستقر يكون واجب حذفه اما البيت هذا فهو ايش شاذ اما البيت الذي ذكرناه فهو شاذ اما اذا كان غير كائن مستقر يجوز ان يذكر ويجوز ايش ان يذكر يجوز ان يذكر ويجوز ان يذكر حتى لا يشكل على الشخص يقول كيف تقول انت اذا وقع الخبر جار مجرور واجب الحذف ونحن نقول زيد جالس في الدار يجوز نقول هذا يجوز اذا كان جالس او قائم او قاعد ولا تقلد نعم يجوز اما كائن مستقر واجب الحذف قال رحمه الله تعالى يتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع خبرا من حدوث تقدير الكائن المستقر يحدث وجوبا يا اخوان ولا يجوز حده ان يقول فانت لدى تحدوث تنهون كائنه فهذه ضروره ايش او نقول فهذا البيت ايش نقول شاذ كما قال هؤلاء فانت لدى تحدوث تنهون كائنه لك العز ان مولاك عز وان يظل فانت لدى تحدوث تنهون كائنه شاهد ايش لا نشال هذا البيت انت مبتدا والجار المجرور بحبوحات الولي ايش متعلق بماذا بكائن لكن بكائن ان يكون ماذا محذوف ويكون بمحذوف حتى هذا متعلق به الخبر المحذوف تقديره ماذا كائن لكن هنا ذكره وهذا طعن شاذ البيت اليوم انا ما ادري ليه مثلا جوزه طبيعي رايح من جوزه طبيعي كان ازعاج اشعر بازعاج هذا ولا يقدر انتبهوا يا اخوان انتبهوا ويفهم الشخص وانتبه ولا يقدر لظرف الزمان عن الذات ولا يقال زيد اليوم وانما يقدر به عن المعاني هذه مساله بالنسبه لظرف الزمان لا يقدر به عن الذوات وانما يقدر به عن الاشياء المعنويه عن الاشياء المعنويه مثل السفر غدا الصوم غدا فالان اخبرت ايش وزاره الزمان عن الامر عن ذات عن معنى لان الصوم امر معنوي وكذلك السفر غدا السفر امر ماذا معنوي اما الذات زيد اليوم فلا يجوز ان يخبر وزاره الزمان عن الذوات فعلى هذا لا يصح هذا الكلام زيد اليوم وهذا حل المكان فيخبر به عن الذات وعن ماذا وعن المعاني ظرف المكان يخبر به عن الذوات مثل ماذا يا اخوان زيد عندك زيد عندك اخبرت بظرف المكان عن ذاته هو زيد ويخبر به عن المعاني مثل الخير امامك الخير ماذا امامك واضح ان شاء الله فاخبرت الان بظرف المكان عن امر معنوي وهو الخير لكن ظرف الزمان لا يخبر به الا عن المعاني فقط اما عن الذوات زيد اليوم فهذا لا يصح عندهم لأن زيد يا اخوان يكون اليوم ويكون غد ويكون بعد ايش؟ بعد غد فهو لا يكون بزمن معين زيد. هل زيد يكون في اليوم فقط؟

ويكون قبل جوابها يا اخوان المحبوب، تقدروا قبل جوابها. هذا هو الموضع الاول من مواضع الوجود، وجود حذف الخبر. متى يجب حذف الخبر؟ يجب حذف الخبر بعد لولا الامتناعيه، بعد لولا الامتناعيه يجب حذف الخبر، ويقال فيها ما الذي اعرابها حرف وجود حرف امتناع. لماذا؟ لوجود. لا، ما هي حرف امتناع امتناع، التي هي حرف امتناع امتناع هي لو. أما لولا فهي حرف امتناع لوجود، لولا أنتم لكنا مؤمنين. امتنع الإيمان لوجود من؟ أنتم صناديد الكفر هؤلاء، يقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين. امتنع ذاه، لأن نحن نقول بلولا حرف امتناع لوجود. ما هو الذي امتنع الآن؟ الإيمان لوجود أنت، لوجود أنتم وهم صناديد الكفر. واضح الآن يا أخوان؟ هكذا يقال بلولا حرف امتناع لوجود، أي يمتنع الجواب لوجود الشرط، يمتنع الجواب لوجود الشرط. فالجواب هو لكم مؤمنين، هذا امتنع لوجود انتم. فهنا يا اخوان يحذف المبتدا وجوبا، هنا في هذه الحاله يحذف الخبر، ليس المبتدا، يحذف الخبر وجوبا. لولا انتم لكنا مؤمنين عندنا الاعراب. احد من الصوماليين مثلا الرزاق او الذي قبله عبد الواسع ولا واحد منكم؟ عجل يا اخي عجل، يقول سبع من المقتولين وانتهي. لولا انتم لكنا مؤمنين، وضع اصبعك على لولا انتم موجودون. ها وضع اصبعك لولا حرف امتناع لوجود. فانتم مبتدا، صغير منفصل مبتدا، والقدر محدود تقديره موجودون وجوبا، لولا انتم موجودون. ولا على كل مؤمنين، اللام ما هي؟ اللام ما هي؟ بتعين هذه اللام، اذا جاءت بعد لولا يقال لها واقعه في جواب لولا. اللام هذه واقعه في جواب لولا، لولا زيد او كما يوصل بعضهم لولا علي لهلك عمر، وصل النحاة هكذا، ومن الحديث صاحب سنة بن يعلم الحديث، ومن كلام النحاة هو حديث لولا علي لهلك عمر. لم يدري واقع في الجواب، أي لولا علي موجود. نعم مؤمنين خبر كنا احسنت. الشاهد ايش؟ الشاهد هنا خبر، الشاهد حذف الخبر وجوبا بعد لولا. لولا علي لهلك عمر، وين الخبر؟ لهلك عمر محذوف وجوبا او جوابا، وجوبا تقديره موجود، لولا علي موجود. هذا الموضع الاول يا اخوان يحفظ. قال وبعد القسم الصريح، المراد بالقسم الصريح اي الذي يستعمل في القسم ويفهم منه القسم بدون ذكر المقسم عليه، هذا هو المراد بصراحه القسم، اي انه لا يستعمل الا في القسم. قول اي انه لا يستعمل الا في القسم ويفهم منه، عند الصريح يا اخوان، اي انه لا يستعمل الا في القسم ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه، ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه. التصريح ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه، التصريح الاول 79 تصريح الشيخ خالد الغزالي. الآن الموضع الثاني يا أخوان بعد إيش؟ بعد القسم الصريح يحدث الخبر وجودا بعد القسم الصريح. إيش المراد بصراحة القسم؟ أي أن هذا الكلام يفهم منه القسم قبل ذكر المقسم ماذا؟ عليه مباشرة، تفهم القسم قبل ذكر المقسم عليه. أما غير الصحيح مثل عهد الله لا فعلنا كذا، عهد الله لا فعلنا كذا، فعهد هنا ليست في قسم صريح. لماذا ليست في قسم صريح؟ لأنها تستعمل في القسم وماذا؟ وفي غيره. كلمة عهد تستعمل في القسم وفي ماذا؟ وفي غيره. فلذلك بعد عهد لا يحذف وجوبا، لأن عهد هذه عهد الله لا فعلن كذا، كلمة عهد تستعمل في القسم تقول عهد الله لا فعلن كذا، وتستعمل في غير القسم تقول عهد الله يجب الوفاء به، عهد الله يجب الوفاء به. وفي قولي عهد الله يجب الوفاء به استعملت في غير ماذا؟ في غير القسم. واضح الآن؟ بخلاف مثلا هذه الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم ماذا؟ يعملون. فقالوا عمر هذه تشعر بقسم ماذا؟ صريح، تشعر بقسم صريح. وانت لا يعتد بها شرعا، والمراد بالصراحه هنا الصراحه اللغويه، المراد بها الصراحه اللغويه للشرعيه. فهمتنا لهذا؟